بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة قل أعوذ برب الناس. وهذه السورة كانت مناسبة نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره بعض اليهود، عمل له سحرا فآذى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أثر هذا السحر عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يقول لأهله هل أكلت اليوم، أو يقول هل اغتسلت، يسأل عن أشياء كان فعلها هل فعلتها أم لا، ويسأل عن أشياء ما فعلها هل فعلتها. بهذه الحدود كان أثر السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث السيدة عائشة وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي، هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث. وقبل أن نتابع الحديث عن تفسير هذه السورة، أحب أن نتنبه إلى أمر كثر وقوع الناس فيه هذه الأيام، وهو أن بعضهم ينكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدوان على كتب السنة التي هي أثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري وما يتبعه من كتب الحديث، يزعمون أن هذا الحديث خطأ، والخطأ في فهمهم، فهموا الحديث خطأ فأنكروه، فالإنكار في الحقيقة لفهمهم، ولكنهم جعلوا الإنكار للحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سحر لأدى ذلك إلى أن لا نثق بالوحي، وأنه يدخل السحر على الوحي. هذا خطأ ليس من الصواب في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من أن يؤثر عليه أحد من المخلوقين في قضية الوحي، لا يؤثر مخلوق على قضية الوحي لا بقليل ولا بكثير، وإنما هذا السحر أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى في نفسه، فأصابه شيء من النسيان بسببه، والنسيان بدون سحر يصيب الإنسان، فإذا أصابه بسحر فهذا ليس خروجا عن حدود النبوة. وقد جاء في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نسيت الأمر الفلاني ثم تذكرته. فالذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السحر شيء فقط، هو أنه كما قالت السيدة عائشة كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. كان أحد الناس يتحدث ويقول مستحيل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة بالوحي. فقلت له وأيضا أنت إذا قلت هذا الحديث باطل وهو في صحيح البخاري، فقد فتحت باب عدم الثقة في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أثبت من كل الروايات. ثم شيء آخر، هؤلاء الذين يريدون أن يردوا بعض السنة الثابتة لتخيلات ومفاهيم خطرت لهم، هؤلاء مستقلون مستهينون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا هم يظنون أنهم يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهذا الرجل وكان من أهل العلم، لماذا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسحر؟ هل لأنه محمد بن عبد الله أم لأنه نبي؟ قال بل لأنه نبي. قلت إذن في رأيك أن السحر مستحيل في حق كل الأنبياء؟ قال نعم. قلت فاسمع قول الله تعالى: فخيل إليه، في حق موسى عليه السلام، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأثر هذا التخيل على نفس موسى عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. خاف موسى عليه الصلاة والسلام حينما ظهرت أمامه الحبال والعصي بصورة الثعابين، خاف أن يظهر الباطل على الحق، فأوحى إليه الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. بعض الناس يتوهم أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف من الثعابين وأخاف من هذه الخيالات التي هي صورة الثعابين، لا، الآيات هي تدل. ماذا قال الله تعالى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من شيء. ما هو هذا الشيء؟ الآيات تبين: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي لا تخف من أن ينتصر عليك، فإنك أنت المنتصر عليهم. فإذا أثر السحر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أثر على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فالنبوة لا تمنع النبي من أن يصيبه السحر، نعم تمنع النبي من أن يصيبه السحر إصابة تؤثر على الوحي، هذا مستحيل. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، أن يحفظك، فلا يستطيع أحد أن يصدك عن تبليغ ما أنزل الله عز وجل إليك. نعود إذن إلى حديث السحر. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر الذي عمله له بعض اليهود، فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الناس التوجه إلى الله عز وجل عند الشدائد. ماذا فعل؟ كان يتوجه إلى الله عز وجل ليبين له هذه الحالة التي هو فيها. وماذا يصنع؟ كيف عرفنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا حينما قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، ألم تشعري أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ استفتيته أي طلبت منه أن يفتيني وأن يبين لي. إذن لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل يسأله عن هذه الحالة وما يفعل فيها، فأفتاه الله عز وجل. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كنت نائما فجاءني رجلان، فوقف أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب في اللغة العربية تأتي بمعنى مسحور وتأتي بمعنى مريض. قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: طبه لبيد بن الأعصم اليهودي، ووضع السحر في بئر يقال لها بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فكشف عن السحر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه. هذا بيان من الله عز وجل لما حصل من السحر. ثم جاء الجانب الآخر، جانب العلاج. أنزل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. جاء في بعض الروايات أن هذا السحر كان مشتملا على وتر، أي خيط من الأعصاب أو خيط من الأمعاء. هذا الوتر كان معقودا عليه 11 عقدة، فأنزل الله تعالى: سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهما 11 آية، 5 آيات و6 آيات، 11 آية. فكلما قرأ آية انحلت عقدة وانحل من حال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حتى إذا انحلت العقد 11 قام صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان مربوطا ثم زال هذا الرباط عنه. إذا هذه الآيات نزلت من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فنزلت لإزالة هذا السحر بقراءتها. ولكن العلماء يقولون العبرة فيما أنزل الله عز وجل وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذا؟ هاتان السورتان نزلتا بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سحر، فأمره الله أن يتعوذ بالله بواسطتهما، لكن هذا التعوذ ليس خاصا بحالة السحر. ولذلك تجد أن الآيات كلها تتحدث عن الاستعاذة. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الحماية من الله تعالى. لذلك جاء الأمر في بداية السورة قل أعوذ برب الناس، أنت تطلب الحماية، تطلب العون، تطلب الصيانة من الله عز وجل، تطلب التحصين، أن يحصنك الله عز وجل. ثم بين من ماذا يحصنك. قل أعوذ برب الناس، قوله سبحانه قل أعوذ برب الناس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توجه إلى الله بطلب، فجاء الأمر جوابا لهذا الطلب. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد أعوذ، أي ألتجئ إلى الله وأحتمي به وأستعين به. أحتمي به من ماذا؟ سيأتي بعد ذلك ذكره. قبل أن يذكر الله عز وجل من ماذا نستعيذ، بين لنا صفاته سبحانه في حالة الاستعاذة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الكلمات الثلاث متقاربة المعنى ولكنها مختلفة. فالأولى قل أعوذ برب الناس، أي الذي يربيهم ويصلح حالهم. فكأنك حينما تقول أعوذ برب الناس، أي أطلب من الله الذي يربيني ويصلحني أن يزيل عني هذا الأذى. ما دام هو الذي يربيك أن يصلح حالك، إذن أنت تطلب منه أن يصلح حالك، فأنت تجعل السؤال مناسبا للصفة الإلهية. قل أعوذ برب الناس، برب الناس، ما قلت بربي، لأنك تريد أن يحميك من كل الناس ومن كل المخلوقين، فجاءت الصفة ليست خاصة. ما قال قل أعوذ بربي أو بالرب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، مالكهم الذي يتصرف في أمورهم. إذن هو مالكك فيتصرف في أمرك بالخير والمصلحة، ويتصرف في أمر من يؤذيك بالعقوبة. فلذلك قلنا هنا كلمة ملك الناس، أي الذي يملك أمورهم، يملك أن يصلح شأنك، ويملك أن يعاقب خصمك الذي آذاك واعتدى عليك. ملك الناس، إله الناس. كلمة إله هي أقوى هذه الكلمات الثلاث، لأن الإله هو المعبود بحق. كلمة إله معناها معبود، لذلك تقول لا إله، أي لا معبود إلا الله، تستثني من كل المعبودين معبودا واحدا هو الله. إذن كلمة إله معناها معبود، سواء كان بحق أو باطل. لذلك تستثني من كل ما يقال له إله، تستثني الله عز وجل فتقول لا إله إلا الله. ولكن كلمة الإله مع الألف واللام تعني الإله المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أستعيذ بالله رب العباد الذي يصلح شؤونه، أستعيذ بالله الذي يملك شؤون الخلق، أستعيذ بالإله الحق للعباد الذي هو جدير بأن يصلح من يحتاج حاله إلى الإصلاح ويعاقب من يحتاج حاله إلى الإفساد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، وقد فسر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان فاغر فاه على قلب ابن آدم، فاتح فمه متوجه بفمه إلى قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله عز وجل خنس، وإذا غفل وسوس. إذن الشيطان إما أن يوسوس وإما أن يخنس، فإذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت وسوس لك. إذن من الذي يفتح للشيطان الباب على أن يوسوس؟ نحن بأنفسنا نفتح له الباب. بماذا؟ بغفلتنا عن ذكر الله عز وجل. وليس معنى هذا أن يبقى الإنسان في حالة تسبيح وتهليل وتكبير دائما، فهذا لا يستطيعه أحد، ولكن أن تكون في حالة طاعة الله، فكل طاعة لله هي ذكر لله عز وجل، لأنك حينما تريد أن تطيع الله بأي عمل من الأعمال تتذكر الله عز وجل، فكل طائع هو في حالة ذكر. وحتى المباحات إذا نويت بها الاستعانة على طاعة الله عز وجل تكون لك فيها أجور العبادة. يعني أنت تنام، وكل إنسان ينام، وكل إنسان يحتاج إلى النوم ولا يستطيع أن يستغني عن النوم، ولكنك إذا أتيت النوم ونويت به التقوي على قيام الليل والتهجد كان لك في ذلك النوم أجر. كان أحد الصحابة يحادث أخاه عن قيام الليل، قال: إني أقوم بعض الليل وأنام بعضه، وأنا أرجو الأجر في نومتي كما أرجو الأجر في قيامي. لماذا؟ النوم نفسه استعانة على العبادة، وفي نفس الوقت أنت لجسمك عليك حق، فإذا أعطيته حقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لجسمك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا نمت وأعطيت جسدك حقه، إذا أكلت فأعطيت جسدك حقه، إذا فعلت أي شيء من حقوق الجسد امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه، كان لك في هذه المباحات أجر من عند الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إذن قلنا الوسواس يوسوس لك حينما تغفل، ويخنس حينما تذكر الله عز وجل. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدرك، يعني لا يأتيك ويحادثك عن طريق أذنك، تشعر بأنه يحادثك في قلبك، فالخطاب بينه وبين قلبك ونفسك مباشرة. يوسوس في صدور الناس، لا يوسوس للإنس فقط، ولكن يوسوس للجنة وللناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس لهذا ويوسوس لهذا. وكما أن شياطين الجن توسوس، كذلك شياطين الإنس توسوس، توسوس لك وسوسة ظاهرة، بمعنى أنك تسمعه ولكن لا تشعر كيف يوسوس لك، يزين لك الشر، يزين لك المعصية، يرغبك فيها. وهكذا أخبرنا الله عز وجل عنهم في آية أخرى، فقال سبحانه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الشيطان الإنسي يوسوس لك، والشيطان الجني يوسوس لك، والشيطان الإنسي قد يوسوس للجني إذا كانت بينهما علاقة كما يكون بين الكهان والشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنسان المؤمن أعانه الله عز وجل بأن يستعيذ بالله من شرور هؤلاء جميعا، فإذا استعذت بالله أعاذك. القرآن الكريم جاء بلغة العرب، وجاء يخاطب العرب بما يعرفون من العادات. كلمة الاستعاذة نحن الآن أصبحنا نراها شيئا عاديا لأنها تكررت على ألسنتنا كثيرا. الاستعاذة كانت عند العرب عادة، أنك إذا خفت من أحد أن يعتدي عليك تأتي إلى زعيم كبير، إلى رجل قوي شجاع، فتطلب منه الحماية. عار عند العرب أن تستعيذ بأحد فلا يعيذك. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ به هو سبحانه. يغنيك إذا استعذت به عن كل من يستعاذ به من المخلوقين. وهل يمكن أن يقول لك استعذ بي ثم لا يعيذك؟ هذا لا يمكن أن يكون، إلا إذا كنت أنت في حالة غفلة تقول أعوذ بالله وأنت لا تدري ما معنى أعوذ بالله، وقلبك مشغول بمشاغل الدنيا عن الله عز وجل. هذه ليست استعاذة، هذه لقلقة لسان، هذه اللقلقة لا تنفعك شيئا. إذن حينما تقرأ هذه الآية قل أعوذ برب الناس، أو تقرأ قل أعوذ برب الفلق، أنت تطلب من الله الحماية، تطلبها بأمر منه. وإذا أمرك أن تستعيذ به فمن المستحيل أن لا يعيذك، إلا إذا كنت أنت كما قلنا غافلا عن معنى أعوذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل يوم يقرأ هذه السور الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ كل منها ثلاث مرات، ثم يجمع يديه وينفث فيهما كلما قرأ. النفث شيء بين النفخ، زيادة على النفخ فيه شيء من الريق، يسير من الريق، أقل من التفل وأكثر من النفخ، بين النفخ والتفل لا يتفل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا قرأ لمريض يتفل عليه. وجاء في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قرأ للرجل الذي لدغه الثعبان كان يجمع ريقه بعد القراءة ويتفل على الموضع. هذه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ينفث، النفث قلنا أقل من التفل وأكثر من النفخ، فيه شيء قليل من الريق. ينفث صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السور على كفيه، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده وما أدبر. يفعل ذلك ثلاث مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ينفث على يديه ثم يمسح بدنه، ثم يكرر هذا العمل ثلاث مرات. وقال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثل هاتين السورتين، يعني ما في شيء من الحماية مثل الاستعاذة بالله عز وجل بواسطة هاتين السورتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أيضا أن تقرأ هذه السور بعد كل صلاة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. وآية الكرسي حماية من وجه آخر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض أصحابه بحفظ الصدقات. قال الرجل: فبينا أنا في الليل إذ رأيت رجلاً يأكل من الطعام، فأمسكت به وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني رجل فقير مسكين صاحب عيال ولا أعود. قال: فتركته. فجاء من الليلة القابلة ففعل مثل ما فعل أول مرة، فأخذت ثم قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني مسكين صاحب عيال ولا أعود مرة ثانية. قال: فتركته. فعاد في الثالثة فقلت له: لأرفعنك اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أتركك. قال: دعني وأنا أعلمك آية من كتاب الله، إذا قرأتها قبل أن تنام لم يقربك في تلك الليلة شيطان ولا شيء، أي شيء آخر. لكن قلنا هذا يكون متى؟ حينما تقرأها في حالة خشوع وذكر لله عز وجل من كل قلبك. أما تلاوة الغافلين فأثرها بمقدار غفلتهم. قال: دعني وأعلمك آية من كتاب الله، إذا تلوتها لم يقربك شيطان ولا شيء تلك الليلة. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: صدقك وهو كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا أنه متى تبين الحق لنا في قول شخص من الأشخاص كائنا من كان، ما دام هذا هو الحق نتقبل هذا الحق ولو كان شيطانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضيع له، ما قال هو كذاب ولا تأخذ منه شيئا، قال: صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان. إذا تعوذ الإنسان خلف كل صلاة وعند النوم وعند الاستيقاظ بآية الكرسي وهذه السور الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا تعوذ بها خمس مرات وعند النوم وعند الاستيقاظ، لا تشك أنه يكون في رعاية الله، وأن الله عز وجل يحفظه من شر كثير. بعض الناس يقول لك: طيب والله قرأت هذه السور بخشوع وأصابني اليوم كذا، ليس معناه أنه لن يصيبك شيء أبدا، هذه الدنيا دار ابتلاء يأتيك، ولكن الله عز وجل يعوضك منه خيرا، فيحميك الله عز وجل من كثير. فإن أصابك شيء منه أصابك بقدر الله، ابتلاء من الله، ليأجرك الله وليرفع الله عز وجل عنده درجتك. فلا تخف من هذه الأمور، وتعود أن تستعيذ بالله وأن تلجأ إلى الله عز وجل، فإذا كنت معه فلا تشك أنه معك، بل هو أسرع منك إليك. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه سبحانه يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله لا يذهب إليك بالمسافات والخطوات، هذا يقربه لك حتى تعرف أن الله عز وجل أحرص عليك منك. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا جاءني يمشي جئته هرولة. هذه كلها توضيحات، مشيك ليس هو الذي يقربك من الله عز وجل، إنما يقربك إليه العمل. يشبه الله عز وجل عملك بالمشي والحركة والخطوات وإجابته لك بمثل هذا، ليدلك على أنه أحرص عليك منك. نعم، الأحاديث في هذا الباب كثيرة، ونختم مجلسنا هذا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا حرص ربنا عز وجل علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من أحدكم كانت معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فنام في صحراء فاستيقظ فلم يجد راحلته، فقعد ينتظر الموت، فأخذه النوم فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح كله يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أشد فرحا بتوبتنا من هذا الإنسان براحلته. وحرص ربنا عز وجل علينا أبوابه كثيرة ومنوعة، عسى الله تعالى أن يوفقنا للجوء إلى الله عز وجل والاحتماء بحماه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.